على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا وبعد. كتاب في مثالي كهف رمضان وعلى الشيخ المجلس الخامس في المفضل شنات مليا مثالي في رمضان في فضلي وهو رمي فضلي يقول لي تلاوة القرآن قرآن كإلا أخريا فضلي يقول لي هذا كور رمي برسقا وأنواعها قيبها أيك رب حضر. الحمد لله إلهي بعلم هد الداعي بس أبويا لي إلى دابه الباب في إلهي إلهي بس الباب في أبويا الموفق وافتيا من شاء عد دونه لثوابه حق الله عد دونه حق إلى الله كو دونه وبعضي يعني. سبحان الله أنعم وصف كل عميستي إلهي بإنسان سودتي كتابه كتاب في سودتي يشتمل كتاب فوح وكان على محكم وحيابات عدد محكمات بعض الإلهام ومتشابه هي وحيابات كثيرة وعن معنيه في عدين وحيابات ربنا متشابهة. فأما الذين تبقى في قلوبهم قلوب فلا يتصد أنت أي زيقة انحراف فيتبعون وحيابها عام ما تشابه منه وحيابها إشكال في فكرة عدين أي قاتلية. وأما الراسخون تبقى راسخين سنية في العلم تبقى علم كل أراضي الراسخون في العلم يوفى يقولون وكي أيشتهم الوايان وحيد هذا آمنا به وحا متشابها وافنون محكم كانوا يكون أقمار متشابهنا آمنا به كل من عند ربنا أحمده وحا المهدنا يا إلهي سبحانه وتعالى على الهدى هنوص النسي وتيسير إن إنوص الخيرين أسباب أسباب الهدى الله أكبر أشهد وعن غيريا أن لا إله إلا الله إله حق الوعب لم يكر إله الكل وحده لا شريك لو شهادة باقرة أرث بها أن كرتيني أن نساتي نكذب باله من عقاب عقاب إله جل وعلا وأشهد وحقرها أن محمد محمد إنيها عبد أدونك إله ورسوله لرسولك إله أكمل الناس كذبتك أغوط لما استكرا عملا عمل أكمل الناس كذبتك أغوط لما استكرا إنيها رسولك عملا في ذهابه سعيد مرسل سعانيا وإياذي يرسل صلى الله عليه مرسل وقف اللقمة يا قرآن الكريم صلى الله عليه وعلى لها أمانه هون حرف الكرسيسة يو على ساحبه ساحب كيسا أبي بكر أفضل الصحابة كيسا حاضر وقف فضل قبسنا وأبو بكر وعلى عمر الذي عمر أعز الله به إلهي فكسي الدين فيه الله والثقافة أي كتب ناطئ الدنيا الدوير فيه بعمر وعلى عثمان عثمان شهيد داره في توب داته يعني رسول عليه الصلاة والسلام ومحرابه بخليفة فتحات وعلى علي علي المشهور عنك أحا وحكو عن بحاج في حل المشكل أمورك مشكلات كشكات الكشاة أي تحليل من العلوم علومكم وحيارها معضلات كإيه أكهارة وحلى إلى هذا علي لها أبو الحسن لها أبو الحسن أيادي لها يعني ما ركبرك لوقوع علمي لنا لا قضية نسب كي يعني قضية وضيع أبو الحسن هبطان الله هاي فقال سيء أبو الحسن وسيء أبو الحسن أبو الحسين من العلوم وكشف إنه سيده نقابه النقاب كي يوحقه كتك أصدرا إنه سيده وعلى آله وأصحابه ومن كان أولاده وسلم تسليما. إخواني قال الله تعالى إن الذين كوا يتلون أخرية كتاب الله كتاب كإلهك وأخرية وأقاموا الصلاة ثلاث أنجلي وأنفقوا بحنية مما رزقناهم مثل أن كوا رزقنا بحنية سرا وعلانية أما خاص بحنية أما يظل أرقية يرتون كوا في وحي رتينية المؤمنين صحيح في تارة بايع مشتري بي رتينية لن تبور أن خساري لن تبور أي لن تخسر مخساري فأعطنا اللي يوفيهم سوء لها الأوفي أوفيه وتورهم أذى الكودة ويزيدهم أوسياديهم من فضل إنه غفور شكور. وعلى شيخ تلاوة كتاب الله كتابك إلهي أخرس الأخرياء على ملعين والله ضبط أيضا أي تلاوة أكرم وقت مثل تلاوة كفرية الله إن الذين يسمون كتابا وعلى تلاوة على ملعين والله تلاوة حكمية وتلاوة حق حقوقها وهي تاسي وحي تاسي تصديق إلا قميه أخبار أخبار القرآن أسناد إلهي كتاب إلهي الأحكام أوامر نواهدة تصديق أخباره أخبار في سائل الله مايو وتنفيذ لفولية أحكام أحكام القرآن شيء لفولية بفعل أوامره وحي من أمره لفولية واجتناب لقطع إراده نواهي فاسواء خلاوة حكمية للشيء وسيأتي الكلام عليها ونقوى خمسة والناسي نفس آخر درس كلام إن شاء الله والنوع الثاني نوع على ذات تلاوة وتلاوة لفظية تلاوة لفظية ولفظية بسم الله الرحمن الرحيم ونوع على ذات وهي قراءة القرآن كل آخر وقد جاءت حتى أرسي النصوص نصوص كتاب في سنة الكثير صراحة بذن في فضلها صدية إما واحد ستني في جميع القرآن قرآن كتن بكتن إلا وضع أخرية وإما أمين الأخرية في سور سورة ده قارتني الأدب الله أو آيات المعلمة أما آيات قارتني من ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن نبي نبي عليه الصلاة والسلام قال احد خيركم وحقيدينك خير بضن من تعلم القرآن قفت القرآن كبلكتا برتا وعلمه تطفن ودقان وفي صحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رسولك قال وحد الماهر بالقرآن قف القرآن كفي عن آتك وحريفك كفي عن ماهر بالقرآن ومع السفرة الكرام البررة ملائكة السفرة الكرام البررة أي محر من والذي يقرأ القرآن تهضب القرآن كأخيان ويتتعطع فيه كو أكاتئ كو العرية يعني انت تقولوا يعني وهو عليه شاق كو أدقيا العرمي هجايني ماركابي كو العرمي يقول كو أدقيا حقيقة له وليه الأسران من الأسران والأسران يوحد الشيخ اللي بضع أسر أحدهما مني وعلى تلاوتنا خير قرآن والثاني كالرادنا على مشقتها أضيقا على القارئ وكو أدقيا هاي ودو مركا ومركا يستغونا ما انتون نبض عرف مرنا ولكو أدقيا الله لما أتربى وهل الله وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول قال يحيي مثل المؤمن قفت مملكة سليسة الذي قفت سيقرأ القرآن قفت مملكة القرآن كافية سليسة ومثل الأسرطة باش أسرطة الليلة سواء إنك بعض صنع محال الليلة الشام فإننا محال الليلة يا كاشي يعني و محنا للشمام الشمام كوية محنا للشمام كليك الله يقام هذا علم الغرفة الصرية وجيد ريحها أركيد طيب وفي عينها ودعمها تبن كيدنا طيب وفي عينها وصافه قلعه قفت مملك القرآن كاخرية لبن كيدنا وإدون أركيدنا وإدون لفظ الله لبن كيدنا ومثل المملك قفت مملك الذي قفت أصول لا يقرأ القرآن قفت مملك عن قرآن كاخرية وكمثل التمرة واسدي تمرتي أكلا تمرتك لا ريح لها تمرت أرملها لكن وطعمها بدن كيد إيمانك وفكرة إلينا بدن كيد حلو ومعان أنا قفت مومكا إيمان ده فكرة لا شك ولا رب ودعك أول بدن كيد ومومك لكن أرملها قرآن شيء أخرين لي حتى صار لا ريح لها أرملها إذا قفت مومكا قرآن كافية يجيسا يعني أرسيس لي الجنين نطلع سمر هذا الله صلح ذو قلة ومن منه وطيب ارتق قراءني وطيب الله حديث صحيح أبي موسى الأشعري الله أكبر وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحيه اقرأوا أخريا يا أخي القرآن قرآن كأخريا قرآن كأخريا والرمضان يعني بشر الدنيا شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سلف في صالحها حتى إذا الذي يا رمضان أحوال السلف في رمضان اقرأوا القرآن فإنه قرآن في يأتي ويناجى يوم القيامة ما ليس قيامة شافي عن يسقى وشفاء قابل يسحب وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحيي أفلا يغدو نيان كلهم أحدكم المسكين إلى المسجد المساجد المسكين نيان كلهم أو فيتعلم نيان صبرا أو أمسك فيقرأ ميانك أخرين آيتين لبعض الأمر وأن السفر كما وين وخير آيتين لبعض ومن كتاب الله عز وجل أي خير له وخير فلنطي منا قتين لغنى أو سهلة وثلاث صدح آيضات أو صابرتا خير له صدح آيضات باو خير بدل من ثلاث صدح الناس أو سهلة عرفتنا أن حوالها الجيلة أي كل من سرير وأربع أفر آيضات أي خير له وخير بدل من أربع أفر جيلة أو ملك سهلة ومن أعدادهم من يوحي ثلاثة لترى أي جيلة مركا أف شن آيضات أي كفي عن شن جنيس جيلة كفر فكر عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحجري ما استمع كمس أروران قوم قد في بيت أقل من بيوت الله أقل كم إذا أقل الإله يتلون أيضا آخرين كتاب الله ويتدارسونه سبعين يعني وضع آخر سنة طلب قلته سبعين سنة وضع آخر سنة بينهم إلا نزلت عليه واحد تسود إحساء السكينة بالجناشة وغشيته واحد دواشة الرحمة المحريصة الدواشة وحفظه واحد استحارسة الملائكة الملائكة ملائكة الدواء ملائكة صحة مثالسة ذكر الإله المخصية ومثالسة الملائكة ملائكة الدواء صحة وذكرهم الله إلهين وحصا في من عندهم يعني واحد لغشة الملو الأعلى الرفيق الأعلى حق سرنا ولا بحصا الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا في الدلالة تعاهدوا في الدلالة القرآن قرآن في الدلالة فهو الذي وحن قد أرتك نفسي نفسي بديتي كعنتي سيكتر تيبا قد أرتك إلى هذا قد أرتك لهو قرآن أشد وكبرية تسلطا بحث شوء وكبح تشبرية من الإبيل الدول المركي كفر كتاب في عقولها المركز دار لطفره دارك وحن البحره عقاص البحره دارك البحره مركز اللي جسي ده يصير أبعثه وقدره القرآن ده دام قف القرآن في كل علم وإيش مصحيح متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا يقل يا نورن لا يقل يا نورن أحدكم مسكين نسيت واحد اللوني آية كيف نسيت آية إنه آية إنه آية نيو اللوني حأرمي بالرسول عليه بل هو اشتغى المسلم يعني ولي المسلمين رواه الإمام المسلم وذلك واي أن قول وحر الشيخ عبدالله هذا النسيت هو الإلوم قد يشعر وحر كلمان كرا بعدم المبالاة إن أن أبأذيني بما حفظ يسير القرآن من القرآن حتى نسيه ما قد يسير وحر الإلوم نسيه هاي رحمة لكن يقول الإلوم يعني ما قد يضيع الشيء الثاني يعني قولني وين الإلوم آيات النوع يعني هو المسلم عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رسوله قال وحيدي من قرأ قفك أخي حرفا حرف من كتاب الله هل حرف وكتاب إله قفك أخي حرفا من كتاب الله فله بها وحكيلي حسنة الأضال يأتي بكيلي والحسنة حسنة وحلقها لا بعشر أمثالها طمان قربة للسيادينية لا أقول أرمي ألف لا مين قرن ماي وحرف ولكن ألف حرف ألف وحرف لام كنوا حرف ميم كنوا حرف رواه الإمام الترمذي وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال إن هذا القرآن وما أدبت الله وما أدبت الله سبحانه وتعالى الله ووصل الله سبحانه وتعالى والسهر بقيت تكمل من الإنسان وعقبشان ما أدبت الوحي لها السهر بقيت هذا الكلام السود اللي من السهر بقيت تعاكا ما استطعتم انت اولي كرتا وحن ايده غاية دقاطة ان هذا القرآن قرآن كان حبل الله وحده جلاله المتين أكار والنور والنور كالمبين حتى والشفاء والدوري الناس واحترين فيه اسم وحو إلالياء لمن تمسك به قف قف صدا ونتاك وفداد لمن استباعه عدى الرعنة لا يسير ما لاحظه قف قفاعة او فيستعتب العنى هل عنى فيه مل مضى ولا يعود ما قفه يعني القرآن راعا ما لا يحسن ما قال أحسن أو فيقوم هل تنسيه ولا تنقضي ما ضماته عتائبه وحيادها عتائب القرآن القرآن كما قال إنك علمونه فالسلام ما تفسير في صلى الله عليه وسلم عتائبه عمرك عايد إلى فسره وعارف العسر بسر يا سبحان الله عشائد القرآن يعني سورة الفاتحة وحف السراء ابن القيم كتابة مدارس الثالثون يعني وحف ضيانسة وحانا تقول لي آيات السورة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وحفظ صاريا يعني العشر بسر وليان يقف وطوة خير فاتحة ابن القيم السريك أي الله يا ربي سبحان الله وحف وإذكت على الله سورة وحف فيك الشيطان نادي إله شفات إله قيامة الشيطان مروات فيك الشيطان تلف في صالح حديث سبحان الله والله يا ربي يقف يعني ابن القيم مدارس التاركين أيكم السريع تفسير سورة الفاتحة وحكيك مدارس التاركين مثلك والله يا ربي يقف سبحان الله ولا تنقضع الشيب عشيب القرآن موقع ما سبع يا ولا يخلق مرضى ما يرى لا يخلق أي لا يبلع مرضى ما يرى من كثرة الكرداد في اللوب العلمي القرآن كولي واحد الدالي من قرآن آية الشبالي بين قصيني وحلا مصحة لمكتب فيه وتلوه أخرية هذا حديث كان وحديث عن أسعر وموقوف يعني على عبد الله بن مسعود وهذا في عبد الله هذا في رسول يماها وموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى آخرين يقول عبد الله وهذا في عبد الله بن مسعود موقوف يعني فإن الله إلهي لا يذكركم أضال بي لكسيني على تلاوث إلا آخرية كل حرف حتى حرف قصة عشر حسنات سهولة لنيني أما إني أنه لا أقول ولما ألف لا مين وحرف عندك وحديث كورة كلمين صوت عارف ولكن ألف حرف لام هو حرف مين هو حرف رواه الإمام الحاكم إمام الحاكم إخواني هذه سنوة حيثها فضائل قراءة القرآن قرآن كإن لأخرية فضل جل يهل يهل وهذا أثر وأثرك لمن قفك احتسب أضاك كذا الأثر أثرك من الله إله كذا والرضوان على هذا أثور كبير وأثر يومي لأعمال يسير عمل يرفع لك السنة فالمقبول قفك خسارة من فرد فيه قفك ضيعية والخاسر قفك خسارة من فاته قفك باطي الرفع الإيمان حين لا يمكن وقتي قانس ورد العهين فلا فيه إنه حلاله وقتي أمانت عن هين أيات كرنت أنت مالك مالين أن أهين بعد كرنت شعر دمتات كرنت أنتوية وهذه الفضائل الفضائف شاملة وقفة نساء في جميع القرآن القرآن قطل أي صلى الله وقد ورد في السنة سنة روحة كسر رأي أحاديث السنة بفضائل صور معينة فضائل صورة جارة صور معينة أو مخصصة جارة فمن تلك الصور يعتمد الصورة لها الطبل جدار كارة سورة الفاتحة وما أدريات سورة الفاتحة وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن معلى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو من بعثنا لك عيسى لأعلمنك وحن كبر دونا أعظم سورة سورة أبوي في القرآن سورة في القرآن كأبوي مخان الحمد لله رب العالمين هي وحشة هي سورة الفاتحة وسورة أبوي القرآن السبع المثاني وتتضرع عليه صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم الذي القرآن كسيت القرآن كوين الاسمين هي السبع المثاني وسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ومن أجل فضيلتها قبل أيادها الدراسة كانت قراءتها إلى أخريا وهكم وهكم في صلاة ثلاثة الشباب لا تصيح ما أنصح الشر الصلاة الصلاة ما أنصح الشر إلا بفاتحة المويان صلاة ما أنصح قال النبي نبي يوحي عليه الصلاة والسلام لا صلاة صلاة ملا لمن لم يقرأ قفك عن أخرين بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة قفك عن صلاة ملا وركن أكمل أكثر الصلاة متفقون عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله رسول قيل عليه الصلاه والسلام من صلى صلاه قفت الصلاه اخريا لم يقرا فيها عن اخرين بفاتحه الكتاب سوره فاتحه الكتاب فهي صلاه حداث وناقص يقولها وحيي ثلاث صلت حجور صلاه حداث اي ناقص اي ناقص ناقص فقيل لابي هريره يعني يقول يا ذي هريرة إلا نكون وراء الإمام إمام بانه كذب بين ما يتور إمام كالدليل ستطور فتحانا ما نقول تأخذ مثلا مع ممكن لها فالتور فقال اقرب بها في النفس ده هو سوى قرياه لنفس الوحر الحديث رواه الإمام ومن صور المعينة صورة لها معينة كالصورة البقرة وصورة آل عمران الله أكبر لولا الصورة صورة البقرة هي صورة آل عمران فجل أيلين قال النبي عليه الصلاة والسلام وكنت أحيو اقرأوا أخريا الزهراوي يلا إلى على سورة البقرة آل عمران يعني حديث صحيح فإنهما البقرة آل عمران يأتيان وإيمانيان يوم القيامة مالس القيامة وإيمانيان كأنهما واحد من الداع غمامة كان ضرورة الله سيدي ضروره غمامة كان الغمام وضرورة حفظ على الأخطيصة الصحاب الأبيض هي غمام من الغمام يوم تشقق السماء بالغمام وضرورة عبد الله يعني كأنهما غمامتان أو غياغيتان يعني غياغتان يعني وضروراتا أو كأنهما واحد مدى شرقان لبقرة أو من طير شندرة أو صواب كار هودة سحاتان وحي شد وحي دفاعيا وأي شد وليا عن أصحابهما تلك أخريك سحاتان ويكد وليا وحي أد وليا عن أصحابهما اقرأوا أخريا سورة البقرة سورة البقرة فإن أخذها إن سورة البقرة لقاتا بركة وبركة وتركها إلا قتل البقرة حسر سيئا لا يستطيعها مع الولان البطلة يعني يخلصنا السحرة قوة ساحرين تعالى سورة المأوين كرة مثلا سورة البقرة فضي فربنا أي لا سورة البقرة قفل الصوت وصوت ويبليسنا يعني لا يستطيع البطلة سورة البقرة يعني مأوين السحرة رواه الإمام مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بخير إن البيت أقلك الذي أقلك تقرأ فيه الواخر سورة البقرة سورة البقرة أقل صلبه أخر يوم لا يدخله مجرى الشيطان الشيطان مثله عليه السلام رواه وعلى الإمام مسلم وذلك وأيضا لأن فيها وحى قصة ضمن سورة البقرة آية الكرسي آية إلى آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقد صح وحى كأن صحيح كسبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحى كسبنا عن رسولك عليه الصلاة والسلام أن من قرأها قفك آخرية في ليلة الهدين قفك هدين في آية الكرسي آخرية لم يزل عليه كسول مايو من الله إله حكيث حافظ العجل عليه الله يعني صبر يسر رب العزيز ولا يقربه قد يوان مايو شيطان وشيطان يسر يوان مايو حتى إلى يستحوى برسنة إلى يستحوى برسنة والله إلى علينا وقفك آخرية الله لا إله إلا هو الحي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس إلى هذا لا كهذا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس أن جبريل قال جبريل عليه السلام وهو جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام رسول كفر يسجد عليه السلام وعن جبريل يريد هذا كاتب باب وألباب قد فتح والأفر من السماء صلى الله عليه وسلم ما فسح الله مصر قد ولد يأليه لمصر قال أحد فنزل منه أحد سودي ملك ملك فأتى النبي نبي عليه الصلاة والسلام فقال أحد أبشر أحد كب شاريستان بنورين لمن نور كب شاريسون لمن نور كب شاريسون وقد أوتيتهما لبسير في الكلاية لم يؤتهما لمن نور لمصر نبي النبي قبلك أديك كنزي الله أكبر لمن نور عيد كلا لمصر وفاتحة الكتاب سورد فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين إيوه خواتيم آخر كان سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه ابن في مصر لن تقرأ ما أخرني بحرف حرف منهما إلا أنسيكم الله أكبر وحكا أخر ذو يعني أشري أبا تريد سبحان الله سورة الله خلال مزمع وسورة الفاتحة هي آخر سورة البقرة الله أكبر ومن صوري وفضل إعلانها يعني الله أكبر حديث كمسلم بس الصحيح ومن صوري معينة الفضيلة حتى فضل السورة الله فضل الضمان وهكذا قل هو الله أحد قل هو الله أحد أي فضل ربنا بالله ولا يقان السورة قل هو الله أحد وفي صحيح البخاري صحيح البخاري واحد تسلنا علي عن أبي سعيد القدر رضي الله تعالى عنه قل هو الله أحد أنا النبي عليه الصلاة والسلام رسولكم قال فيها وحيد مرق كورني يقول والله واحد والذي وحى قدرت نفسي كنفسي بيتي كعندي كسر جنتها إنها سورة قل والله أحد تعدل وحي أطلقها ثلث القرآن قرآن كما تفتح مالات موقعية مال في قل والله أحد أنت وليس أحد الشيخ وفسره وليس معنى كونها مرشل لي يعني تعديله وحيقول أنت قل والله أحد ثلث القرآن ما في الفضيلة حكى فضلك أنها حكى فضلك تجسي أنا إليك بدي سماع لذلك السباة دراجة موقعية لو قرأها هدو أخرية في الصلاة الصلاة هدو أخرية ثلاث مرات استدح قرأتو إلى دقل والله الأخرين يا لم تجزيه كيبود الميس عن الفاتحة لك حاجة فضيلة ما ولا يلسم كلا سنوية من كون الشيء شيء يهل عادلة إنه قفلك ما لقيره في الفضيلة حاجة فضلة إنه كيبود ما لك اللي يعني وقفنا إنه كيبود السماها وحاجة ثواب فيها تكملون لكن حاجة إزاي إنه كيبود ما هدو ودائما تقولوا الله أحد فاتحة تجد ميسي لكن واحد لو لسي لحاجة فضيلة هي فضل يوليه أيوة قد أنت أي حاجة إزاي جريتان كدناه بميسي يا ها ولا يرتم كبعلا الماء من كون شيء شيء من الياهي معادلا من أول لقمة لقيره شيء قيكين أول لقمة في الفضيلة حاجة فضلها أن يجزي عنه من كبه دماء ففي السحاحين أنا ذي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه أنا نبي النبي وعليه الصلاة والسلام قال وحيه من قال قفك إلى هذا لا إله إلا الله قفك إلى هذا المدى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد عشر مرات قفك في المدى تظن كعلي تعالى وصل القرية كما أعتقد سيدي قفر يؤكل أربعة أفلس أفر نص سيدي وحريب الله من الغنين أمي ولي إسماعيل من قفك لا إله إلا الله تظن قرية هذا وعلم ذي قفك حريي أفر الدول أو من ولد إسماعيل ومع ذلك فلو كان عليه قفك هاتين سارنتها أربع رقاب أفر قرد لله كفارة عادية لبلية أربع رقاب أو كفارة فقال هذا ذكر أولاد النيو فمن قرد كوع العلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد فمن قرد له كوع العلي وذكر يا إله فقال هذا ذكر لم يجزيه كجود مايو عن هذه الرقابة أضوم اللي نقولها هذه أضوم اللي نقولها وكلا أنت اللي حبي ميس وحاجة جوديتارك معها حاجة إزاجة معها وحاجة فضل أمه يعني لكن إزاجة معها ما كان اللي يقول كجوديتا ما يبي وإن كان يعادلها أنت هاودي قلتها في الفضيلة حاجة فضلك هاودي قلتها أفضل قرار هاودي قلتها حاجة فضلك إيه حاجة جوديتارك متاشاتك ما حاجة جديدة كمان رأيت عندنا المركة يقول والله واحد واحد يقول لك تسلسل القرآن وحاجة فضلها اللي لو نسي إلى حاجة جديدة كيف جديدة ثلاثة تعالى مصر رجيك لو نسي دي يعني المركة يقول والله واحد تعد بسلسل القرآن ومن صور المعينة في الفضيلة ولدها فضلها الصراحة بغن له سورة المعوذتين لابد الصورة للمعوذتين كما يلعب وأقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي نبي عليه الصلاة والسلام قال الوحي لم ترى ما أرى آيات الآيات أنزلت لسودتي الليلة حلق لم يرى مثلهن يوم أخرى لما أرى ربنا سبحانه آيات لسودتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس رواه الإمام ما لما أرى آيات لسودتي حلق وحلمنا أخرى لما أرى وللنساء مقصور إمام النساء أن النبي النبي عليه الصلاة والسلام رسولكم عليه الصلاة والسلام أمر وعمر عقبة أن يقرأ بهما وحل العقبة أخربا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام رسولكم حيري ما سأل مودي سائل مد سائل أهو وديستا بمثلهما اللبضا نوكلا ما أخرصته ولا استعاد مستعيد بمثلهما وحلم لا أوقف مستعيد أمبين قلبي أما قف سائله وحويجي سنة وحويجي سنة واللهم يدي لبضا المثل قل أعوذ برب الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس يا مركب إلهي وكو إلى علمي إلهي بازيد إلى علم إلهي حفظ شياطين يشركة يوحك التوشر صاحبة إلهي شركي زي حمد سيئة إلى علم إيش سئيه سحر جديد حمار سئيه والله قال علمي قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق فاجتهدوا كده دال إخوانه ولا الله يلبيه في كثرة من الضبيه قراءة القرآن المبارك لكن ولد قال أهان في هذا الشهر بشن الذي أنزل فيه لسجد سيبوا بشه القرآن صلى الله وشهر القرآن بشن فإن لكثرة القراءة فيه انتش القرآن كآد نوع أخرياء فيه مزية خاصة. كان وحوها جبريل عليه السلام جبريل وضعها يعارض النبي القرآن كل رسول القرآن في لسو أخرى القرآن في أي قلب أبندقى فالقرآن في دبل وصاب العضاء القرآن في رمضان كل سنة سنة تستمر في القرآن في دبل وعرفي عرف ظالنا القرآن في دبل وعرفي رسول كيب أخري ولا قد ليس ها. فلما كان العام مكة العام في سنة الذي سنة كانت سوتي فيه سنة رسول جريولي عارضه مرتين لبض قرطار قرآن في الدهن ومعارضة فأكيدا وتثبيتا أبكين يستثبتان. وكان سلف صالح سلف كان صالحا رضي الله تعالى عنه يفسرون واحد بنتين من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة والغير. كان سوري إمام سوري رحمه الله إذا دخل رمضان مثلا يا رمضان تما سوقش يقول إنما هو تلاوة القرآن بشيء وبش القرآن كان آخر يوم إيه وإطعام الطعام مسكين كان والله قوديا رأس كان والله خير. وكان مالك إمام مالك رحمه الله السلف في صالح إمام مالك إمام جاد الهجرة وقعوا إذا دخل رمضان قوحا إمام مالك إذا دخل رمضان مركوا رمضان صادروا ترك وقفتك إمام مالك ثلاثة حديث أحاديث وأخذيك الوقفتك ومثالث العلم إيه مالها علمية وأقبل وقف الشوقة بلسر إمام مالك على قراءة القرآن من المصحف أنت مصحف الشوقات أيو كافر يعني حتى ذكر كموك مصحف كافر يسر. وكان قتادة رحمه الله إمام قتادة يسوحها يختم القرآن من القرآن الخاتمة في كل سبع تضوري عشرة هذه التضوري هذين دا دائما المركز تنظر القرآن الخاتمة ويجيب القرآن الخاتمية إلى أفر قرشن كنت القرآن الخاتمية. وفي رمضان رمضان في كل رمضان في كل ثلاث سبع عشر ختمة وفي العشر الأخير من صباح الدنبه رمضان في كل ليلة همين تسوى ختمة قتالة. وكان إبراهيم النخعي السلف كيف قلت لكن أحوال السلف إبراهيم النخعي يختم القرآن قرآن كوحو ختمة في رمضان في كل ثلاث ليالي صدح هذين بقرآن قرآن المياه. وفي العشر الأواخر صباحة تنضرى في كل ليلتين لدى هذين بقرآن قرآن المياه الله أكبر. وكان الأسلم رحمه الله إمام أسلم يسلف يقرأ القرآن كله قرآن كالجدي يسمى آخر يعني في ليلتين لنهج الله رمضان في سميع شارك الشرق فاقتدوا كدى لنهج رحمكم الله لهؤلاء الأخيار فقى أخيار تسع وسلف كيني صالحا واتبعوا راء طريقا فالحقوا واحد من هلوليسا بالبرارة الأطهار واغتنموا كفا إليسا ساعات الليل والنهار ساعدها هذين فيه ساعدها ما نسى الله أكبر بما يقربكم وحيدين دوينيا إلى العزيز الغفار. فإن الأعمار وعمر يوقتوا تدوى سدى صلى الله عليه وسلم إما كان شرع والله الله عليه وسلم شرع وإلا الله من تهوان قرنتين ما كان وشعة قلوا فيه وردوا لما قلوا جدا من والله ولا. فإن الأعمار وقت عمر تدوى والله الله عليه وسلم سريعا سيديك دقاء الله عليه وسلم والأوقات وقت تنبي سميعا لما وشعة وهذين كما أنت وشرع سدى وشرع يا مبي أبنبت وشرع ويستعلم يعني أنه يكسر يعني سيدي قصة الله أين بقفه دي إشتاية لأرانه يبكينا والودي يبكردنا والودي دي يقول خلاص وفارارا يا سبحان الله يعني الله وإنا إليه نشعون أما ما نستعب والأوقات تمضي جميع وكأنه واحد من الجابون شيخه ساعة من النهار ساعة ببنة وساعة قصة الله ساعة خطنا إكسر يعني اللهم إله يوم ورسولنا إله واحد مبارك أخذ أبوي الشيخ تلاوة هنا وأخذنا كتابك إله كتابك تلاوية مبارك إله نوافسي إلا هبدي آن لغو سخرين إلا سمين نسي إله واحد مبارك أستاخذها تلاوة كتابك على الوجه وجهك الذي كان يعطيك عنه إله يوسيك كذلك لإن الله وافسي وهدينا به سبل السلام وأخرجنا به إله القرآن واحد نقصرك من الظلمات نقصر إلى النور وتعاله إلهي واحد كدكتا حسة لنا إلهي مثل الشاه وأنك إلهي نقضى لا علينا كركين يا نقضي يا رب العالمين اللهم إلهي ارفع لنا به واحد قرآن نوقع دأدى رسالة رسالة كيف سر النوقات وأنقذنا به إلهي واحد نقضب الدالسة قرآن كريم كان من الدركات نارها هوسة إلهي نقضب الدالسة وكفر عنا به إلهي ونقضع السيئات إلهي الجنوب تينا إلهي القدعات إلهي الجنوب تينا سبحانه وتعالى ما كان داعي مخرج من الله إنك غيت عليه. ورب لنا إلهي الذنوب تيلا لا فقري ولوالدين إلهي ووالد كيبنا ونحرس الشيخ ولسميع المسلمين المسلمين صدنا إلهي الذنوب تيلا برحمتك نحرس هذا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل السناء حلقة كل ما مثل السكين لحاس فهل كاسب الله.